الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وموالاه. موضوع حلقة اليوم قصة الذبيح إسماعيل وبناء البيت. مستمعين الكرام، إن الله إذا أمر بشيء يكون حسنا، فالله يبيح ما يشاء ويحرم ما يشاء، فقد أباح لنا أن نذبح بعض البهائم ونستمتع بأكلها. أما أمر الله لإبراهيم بذبح ولده إسماعيل فيه حكمة، وهي إظهار كمال انقياد إبراهيم وإسماعيل لله تعالى. قال الله تعالى: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. يذكر الله تبارك وتعالى عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه لما هاجر من بلاد قومه إلى حيث يتمكن من طاعة الله وعبادته والجهاد في سبيله، سأل ربه أن يهبه ولدا صالحا، فبشره الله تبارك وتعالى بغلام مبارك حليم، وهو إسماعيل عليه السلام، لأنه أول من ولد له على رأس 86 سنة من عمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ومعنى قوله تعالى: فلما بلغ معه السعي، أي شب وصار يسعى في مصالحه الدنيوية والأخروية كأبيه إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. ثم رأى إبراهيم عليه السلام في منامه رؤيا أن الله تعالى يأمره بذبح ولده إسماعيل، ورؤيا الأنبياء وحي، فما كان من نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد أن استيقظ من النوم إلا أن سارع لتنفيذ أمر الله تبارك وتعالى دون تردد. فقد قيل: لما أراد إبراهيم عليه السلام ذبح ولده إسماعيل قال له: انطلق فنقرب قربانا إلى الله عز وجل. فأخذ سكينا وحبلا ثم انطلق مع ابنه إسماعيل، وقيل إسحاق، حتى إذا ذهبا بين الجبال قال له إسماعيل: يا أبت أين قربانك؟ فقال له إبراهيم: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ويقال عرض إبراهيم ذلك على إسماعيل ليكون أطيب لقلبه وأهون عليه من أن يأخذه قسرا ويذبحه قهرا، فبادر إسماعيل الحليم أباه بقوله: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فكان جواب إسماعيل لأبيه إبراهيم في غاية السداد والطاعة لأبيه إبراهيم عليه السلام، وأراد إسماعيل أن يخفف عن أبيه لوعة الثكل ويرشده إلى أقرب السبل ليصل إلى قصده، فقال لأبيه إبراهيم: يا أبت اجعل لي وثاقا وأحكم رباطي حتى لا أضطرب، واكفف عني ثيابك حتى لا ينتضح عليك من دمي فتراه أمي فتحزن، وأسرع مر السكين على حلقي ليكون أهون للموت علي، فإذا أتيت أمي فاقرأ عليها السلام مني. فأقبل عليه إبراهيم برأفة وحنان الآباء يقبله ويبكي ويقول له: نعم العون أنت لي يا بني على أمر الله عز وجل. قال الله تعالى: فلما أسلما وتله للجبين. أي فلما استسلما لأمر الله وألقاه على وجهه، وقيل أراد إبراهيم أن يذبحه من قفاه لئلا يشاهده في حال الذبح، وأمر إبراهيم السكين على رقبة ولده إسماعيل فلم تقطع شيئا، لأن الله تبارك وتعالى لم يشأ لها أن تقطع، لأن السكين لا يقطع بطبعه وبذاته، وإنما خالق القطع هو الله تعالى وحده، والسكين سبب للقطع، فلا تقطع إلا بمشيئة الله. فالله تبارك وتعالى خالق للسكين وخالق للقطع، أي خالق للسبب والمسبب، فالأسباب لا تخلق شيئا، وإنما الخالق هو الله تعالى وحده، كما أن الله تعالى هو خالق الإحراق وخالق النار التي هي سبب للإحراق، فالنار لم تحرق نبي الله إبراهيم عندما ألقي فيها، لأن الله تعالى خالق الإحراق ولم يشأ لها أن تحرق نبيه إبراهيم عليه السلام. يقول الله جلت قدرته: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وعندما أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام السكين على رقبة إسماعيل عليه السلام فلم تحكي شيئا ولم تقطع، نودي: أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. أرسل الله عظمت قدرته لإبراهيم فداء لإسماعيل بذبح وهو كبش عظيم، قيل كان قد رعى في الجنة 40 سنة، وكان هذا الكبش أبيض عظيما أقرا ذبحه إبراهيم بمنن فداء ابنه إسماعيل عليه السلام. وهنا فائدة: لما أراد إبراهيم عليه السلام ذبح إسماعيل تنفيذا لأمر الله، ظهر له إبليس 3 مرات عند موضع الجمرات 3 اليوم، وذلك ليوسوس له بالمعصية، فرماه سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام عند هذه المواضع بالحصى إهانة له. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمروا بهذا الرمي إحياء لسنة نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وفي ذلك رمز لمشروعية مخالفة الشيطان وإهانته، وليس معنى الرجم أن الشيطان يسكن هناك. وأما عن بناء إبراهيم وإسماعيل البيت الحرام في مكة المكرمة، يقول الله تبارك وتعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. أمر الله تبارك وتعالى إبراهيم عليه الصلاة والسلام ببناء البيت الحرام أي الكعبة، وبوأه الله مكانه أي أرشده إليه ودله عليه. وقيل إن الذي دله على موضع البيت هو جبريل عليه السلام. فسار إبراهيم عليه السلام إلى مكة المكرمة، فلما وصل إلى مكة وجد إسماعيل يصلح نبلا له وراء زمزم، فقال له: يا إسماعيل، إن الله قد أمرني أن أبني بيتا. قال له إسماعيل: فأطع ربك. فقال له إبراهيم: قد أمرك أن تعينني على بنائه. قال: إذن أفعل. فقام إبراهيم إلى مكان البيت فجعل يبني، وإسماعيل يناوله الحجارة، وكلما أنهيا بناء صف منها ارتفع مقام إبراهيم به حتى يبني الذي فوقه، وهكذا حتى تمت عمارتها. ومقام إبراهيم هو حجر كان يقف عليه إبراهيم عند بناء الكعبة، وضعه له ابنه إسماعيل ليرتفع عليه كلما ارتفع البناء. قال الله تبارك وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. والمقصود أن إبراهيم الخليل بنى أشرف المساجد في أشرف البقاع في واد غير ذي زرع، ودعا لأهلها بالبركة وأن يرزقوا من الثمرات مع قلة المياه وعدم الأشجار والزروع والثمار، وأن يجعله الله حرما آمنا. كذلك سأل إبراهيم عليه السلام الله أن يبعث فيهم رسولا منهم، أي من جنسهم وعلى لغتهم الفصيحة البليغة، يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ويطهرهم. وقد استجاب الله تعالى دعوة نبيه إبراهيم، فبعث في العرب وفي أشرف القبائل منهم رسولا عظيما، وهو سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. وعندما أكمل إبراهيم بناء الكعبة قال لابنه إسماعيل: ائتني بحجر حسن أضعه على الركن فيكون للناس علما. فأتاه جبريل عليه السلام بالحجر الأسود فأخذه ووضعه موضعه. وهاكم تنبيها، ليعلم أن الحجر الأسود هو ياقوتة بيضاء من الجنة، لكن لما تمسح به المشركون صار أسود، وأن الكعبة هي أول بيت ومسجد وضع في هذه الأرض، وآدم عليه السلام هو أول من بناه، وقد انهدم بطوفان نوح عليه السلام الذي عم كل الأرض. قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. والكعبة وسط المعمورة، وفوقها إلى السماء السابعة البيت المعمور، وهو بيت مشرف، هو لأهل السماء الملائكة كالكعبة لأهل الأرض. كل يوم يدخله 70,000 ملك يصلون فيه ثم يخرجون ولا يعودون أبدا. وهنا فائدة: عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. قلت: ثم أي؟ قال: ثم حيث أدركتك الصلاة فصلي، فكلها مسجد. وبعد أن فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت الحرام مع إسماعيل، أمره الله أن يؤذن في الناس بالحج، فأذن ودعاهم إلى حج بيت الله الحرام. وروي أنه نادى: أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق. وخرج إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع ولده إسماعيل وقاما بمناسك الحج. وروي أن جبريل هو الذي أرى إبراهيم كيف يحج. وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن إبراهيم قام على الحجر فقال: يا أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج، فأسمع من كان في أصلاب الآباء وأرحام النساء ممن آمن وكتب الله أنه يحج إلى يوم القيامة، فأجاب: لبيك اللهم لبيك. حسن ذلك الحافظ ابن حجر. وهذا الذي ثبت عن ابن عباس مما لا يقال بالرأي بل بالتوقيف. والله أعلم وأحكم. مستمعين الكرام، حلقتنا المقبلة بإذن الله بعنوان: موت إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.